من شهامة إبراهيم الخليل أنه كان سريع الضيافة، يعني قالوا ما بابه، ما عليه، ما له حجاب، ما في لا باب ولا يدخل. إذ دخلوا عليه وهل أتاك حديث ضيفي، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إذ دخلوا عليه. يعني من شهامته الضيفان يدخلون من غير استئذان. نعم. فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. من الشهامة ما قال تطلبون شيء، تحتاجون شيء، نأتي لكم بشيء، نضيفكم شيء، هل أنتم جائعون، هل لا. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين على طول فقربه إليهم، هذه شهامة. وفي الآية الأخرى نعم. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. طيب لا يعرفهم ولا يعرف خبرهم، دخلوا عليه عجل سمين، عجل حنيذ. يعني عادة هذه الواحد يدخرها ليش؟ شخصيات يعني نعم. رسمية إذا زارته، كبار الشخصيات ولا أيوة كبار نعم. الفي آي بي كما يقولون. ما إبراهيم عليه السلام على طول، يعني هذه والله شهامة عظيمة من أشد الكرم. كان إبراهيم أول من أضاف الضيف، حتى أنه كان يكنى بأبي الضيفان، قالوا كان لقصر أربعة أبواب حتى لبيته، يعني لكي لا يفوته أحد.